تبت يا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.